سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. أنا عربي والدهر بيشهد درع الجيل وملء الضيف، وطني لما يكون مهدد سيفي ما بيطالوا سيف. أنا عربي والدهر بيشهد درع الجيل وملء الضيف، وطني لما يكون مهدد سيفي ما بيطالوا سيف. ما في قوة للوجود بتنسيني أرض شدودك، ما في قوة للوجود بتنسيني أرض شدودك. أنا عربي رح تبقى عربي. I'm gonna go.